بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب سؤال: من أول من ذكر المتروك في أنواع علوم الحديث؟ من أول من ذكره؟ حافظ بن حجر. أين ذكره؟ ها؟ فين؟ نخبة الفكر. من الذي نقل عنه هذا النقل؟ تلميذه السخاوي. طيب تلميذه ماذا؟ السخاوي. أطلق على نوع من أنواع علوم الحديث، أي على المروي. أما على الراوي، من أول من أطلق؟ متروك، ساقط، مطرح، عامة المحدثين. واضح. فمن هو المتروك؟ المتهم بالكذب، بمعنى أنه تحقق منه الكذب في حديث الناس، فيتهم بالكذب في حديث الناس، لأنه إذا تجرى على الكذب في حديث الناس ربما تجرى على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول المتهم. هو للآن ما كذب لكنه متهم. ما سبب هذه التهمة؟ سبب هذه التهمة أنه كذب في حديث الناس، فنخشى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يقبل التلقين وفحش ماذا؟ غلطه، وهو الضعيف جدا. هذا هو المتروك، وهذا مشهور في كلام المتقدمين. السؤال يقول في السائل حسن الله إليكم: في المحاكم إذا كان الإنسان معروفا بالقيادة المتهورة للسيارة، فهل إذا قتل بسيارته يعامل معاملة القاتل عمدا أم القاتل خطأ في المحاكم؟ هذا سيأتينا، يرجع إلى أهل الخبرة. إذا تعمد هذا الأمر، أنه يعني يسوق بهذه السرعة، وكذلك يعني ماذا يتعمد يعني الوقوع على الناس بهذه السرعة، فهذا قاتل عمدا. لكن كون الإنسان يتعمد يعني بمعنى يسوق بسرعة خارج عن يعني الأنظمة والقوانين، فهذا تعمد في هذا الفعل، لكنه ما تعمد أن يقتل الأنفس، فيكون من قبيل يعني ماذا؟ من قبيل الخطأ، يكون من قبيل الخطأ. على كل سيئة إن شاء الله معنا متى يقال أنه عمد، ومتى يقال شبه عمد، ومتى يقال أنه خطأ فيما يتعلق بحوادث السيارات، هذا سيأتينا إن شاء الله. بارك الله. طيب، معنى النوع الأخير من أنواع علوم الحديث، وهو النوع الثاني والثلاثون من أنواع علوم الحديث. قال، وهو يعني الموضوع، قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فذكر يعني البيقوني عليه رحمة الله في تعريف الحديث الموضوع، وهو المكذوب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يختلق شيئا ويصنع شيئا لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، يعني يصنع كلاما، يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو بعض ماذا الناس إلى آخره، يأخذ كلاما أعجبه فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. ما حال هذا؟ هذا موضوع، هذا حديث موضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فتعريف الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تحقق الكذب. إذا تحققنا ماذا الكذب على النبي، إذا تحقق الكذب، فكونه يعني يضاف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسمى موضوعا. ومسألة أخرى: هل وجود الكذاب الذي قد عرف بأنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا رأينا إسنادا فيه رجل كذاب، ما هو متهم بالكذب، كذاب، هل يقال لهذا الحديث بأنه موضوع؟ نقول لا، ما يقال لهذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع. إذن يعني يضاف إلى وجود الكذاب في السند، لابد أن تكون عندنا قرائن في المتن أن هذا مختلق وأن هذا مصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف هذا؟ بالقرائن، يخالف الأصول العامة، يخالف قواعد العامة، منكر تماما. فنقول في هذه الحالة هذا حديث موضوع والواضع له هو فلان، لأن رأينا في الإسناد رجل كذاب، رجل ماذا كذاب. أما وجود في الإسناد رجل ماذا كذاب وظاهر الحديث ما يخالف الأصول العامة ولا القواعد ماذا العامة، فلا يمكن أن يقال هذا الحديث من قبيل الموضوع، لا يمكن أن يقال هذا الحديث من قبيل ماذا الموضوع. إذن لابد من هذين القيدين. ولك أن تقول إذا رأينا إسناد ظاهره الصحة أو الحسن الإسناد، لكن المتن فيه ماذا نكارة، أي كأن يأتي حديث يخالف القواعد العامة والأصول العامة المقرر في الشرع الذي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها ماذا عنزان، تقول هذا موضوع مختلق لا يمكن أن يكون ما يعني ماذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ظاهر الصحة، فيقال هذا موضوع، لك أن تحكم على هذا المتن بأنه موضوع مختلق مصنوع، لكن لا ترى في الإسناد من يحمل هذا المتن، من يحمل هذا ماذا المتن. فالمسألة قد تكون فيها حكم على اللفظ بأنه موضوع مختلق مصنوع يخالف القواعد العامة والأصول العامة المقررة عند الصغير والكبير معلومة من الدين بالضرورة. وأحيانا قد يجتمع الأمران، ترى هذا مخالف للأصول والقواعد العامة وتجد في سند الحديث من وصف بأنه كذاب، فتقول هذا الحديث موضوع والعهد على فلان الذي وضعه وصنعه هو فلان، الذي وضعه وصنعه هو فلان. فالمسألة فيها تفصيل عند العلماء، والموضوع من أردى الأحاديث لأنه موضوع مصنوع مخلوق على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهل يكون الإنسان به كافرا؟ نقول إذا استحل كفر، إذا استحل ما حرم الله، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا التبوأ قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب، كبيرا من كبائر الذنوب، والشارع رتب عليه بأنه يتبوأ مقعده ماذا من النار. فإذا كذب الشخص على النبي صلى الله عليه وسلم نقول ارتكبت كبيرا من كبائر الذنوب توجب لك النار، لكن هل يخلد فيها؟ نقول هذا على حالين، إذا استحل يخلد، وإذا لم يستحل فلا يخلد، بل هي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. لهذا ما ترى في كتب أهل المصطلح والحديث بعضهم يقول الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كفر، بهذا الإطلاق ليس بصحيح، بهذا الإطلاق نبه العلماء أن هذا ليس بصحيح. إذا استحل، لأنه استحل ما حرم الله، النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذا الأمر، فإذا استحل ما حرم الله فإن هذا يعتبر من الكفر، فيكون يتبوأ مقعده من النار، أي بمعنى يخلد في النار ولا يخرج منها، ولا يخرج ماذا منها. وأما الثاني فهو الذي يعني قال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرى أنه حرام، يرى أنه ماذا حرام، فنقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا الذنوب، إلا أن يقوم به عذر من أعذار الجهال. تجد بعض الناس صنع أحاديث، السبب قال الناس أقبلت على طلب العلم وتركت العبادة لله عز وجل، فيصنع حديثا يحث فيه على العبادة، أن من فعل كذا فله كذا وكذا وقصور في الجنة وأنهار، ومن صلى يريد أن يعني يرغب الناس في العبادات، فنقول هذا جاهل، هذا قد تأول أو عنده شيء ماذا من الجهل، فمثل هذا قد يعني يعذر بسبب جهله، لكن إنسان يتعمد هذا الفعل ويعلم أنه حرام ولا عذر له فيما يتعلق بالتأويل، فنقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا استحل كفر، فإذا استحل كفر. إذن هذا أشد أنواع علوم الحديث من حيث ماذا الضعف، أشد أنواع علوم الحديث. وذكروا أسباب الوضع، ما هي أسباب الوضع؟ بعضهم ذكر 5 أسباب 6 أسباب 7، هذا يأتي في المطولات، يأتي في المطولات. ثم ختم البيقوني عليه رحمة الله بقوله وقد أتت كالجوهر المكنوني. ما هي الذي أتت؟ أي البيقوني وهذا النظم، وقد أتت كالجوهر المكنون، وهذا ثناء من الناظم عليه رحمة الله على منظومته، هذا ثناء من الناظم على منظومته، قال قد أتت أي هذه المنظومة كالجوهر، والجوهر هو الشيء النفيس، الجوهر هو الشيء ماذا النفيس، قال كالجوهر المكنون، الجوهر ماذا إذن في الجواهر هي أشياء نفيسة تتخذ منها ماذا الفصوص، يقولون تتخذ منها ماذا الفصوص، هذه هي الجوار. والمكنون هو المصون المستتر، المصون المستتر لنفاسته، كون السترة وكونه يعني صانه يدل على نفاسته عند صاحبه، يعني فهي جوهرة مكنونة. جوهرة هذا ثناء عليها، وكون ماذا مكنونة أيضا هذا يدل على نفاستها، يدل على فلم يكتفي بأنها جوهرة جوهرة، ولكن وصفها بأنها أيضا مكنونة أي مصانة، فهي قمة في الثناء على هذه المنظومة، قمة في الثناء على هذه المنظومة. قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها، فذكر أن اسمها. وقد يقول قائل لماذا قال سميتها؟ لأن قد يأتي زمان فيقولون تسميتها ماذا بالبيقوني، لعل هذا استخلاح حادث جاء بعض الناس فسمها بالبيقونية فحتى تنسب إلى هذا الاسم سمها. ولهذا إذا ألف الإنسان كتابا اذكر اسم الكتاب حتى يقال وقد سماه مؤلف كذا، وقد سماه مؤلف ماذا كذا. قال سميتها، إذن المسمي للبيقونية بالبيقونية هو الناظم، هو البيقوني. قال سميتها منظومة البيقوني، سميتها منظومة ماذا البيقوني. والبيقوني هو يعني عمر كما مر معنا ابن محمد ابن فتوح، وذكروا أنها لم توجد له ترجمة، ذكروا أنها لم توجد له ماذا ترجمة. هذا هو اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح، هل له ترجمة؟ لم يذكروا له ماذا ترجمة، لم يذكروا له ماذا ترجمة. سميتها منظومة البيقوني. وبيقون قيل أنها يعني مكان في إذربيجان، مكان في إذربيجان مكان يسمى ببيقون، والله أعلم. قال فوق الثلاثين، فوق الثلاثين بأربع أتت، أي 34 بيتا. ولماذا ذكر هذه الأبيات؟ حتى لا يأتي في بعض النسخ 32 بيتا 31 بيتا، في يختلفون فيها، فهو قد نص إذا رأيت أن مكونة من 32 بيتا لعل هذه نسخة، بحث لك عن باقي النسخ، فإن المنظومة في حقيقتها من البيقوني الذي نقلت ماذا منه إلينا مكونة من 34 بيتا. هذا أيضا فائدة. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير، تمت بخير ختمت، تمت ماذا بخير ختمت. وهذا من حسن ماذا الختام، ذكر بيان عدد أبياتها وذكر أن من حسن الختام، وهذه من البلاغة يقول من حسن الختام أن يذكر هذا الكلام البديع، أي أبياتها تمت بخير ختمت. عندكم ثم، ثم بخير ختمت الثاء، ثم بخير ختمت، هذا من حسن الختام، من حسن ختام الكلام لما انتهى ماذا المصنف عليه رحمة الله منه. فنكون انتهينا من البيقونية من حيث التعليق عليها والشرح ماذا لها، بارك الله فيكم. أما ما يتعلق بالنزهة إن شاء الله تأتينا بعد العيد إن شاء الله بعد الأضحى، وفي هذا الوقت سنطيل في مبحث الأصول، في هذا الوقت نجعل درس الأصول مطولا قليلا، نجعل درس الورقات مطولا ماذا قليلا، بارك الله فيكم. والدرس في النزهة ما هو في النخبة، الدرس يكون في نزهة ماذا النظر، في نزهة ماذا النظر الحافظ ابن حجر اسقلاني عليه رحمة الله. السؤال والأشكال إذا روى حديثا وأخطأ في المتن لم ينسب إلى التقصير والتفريط فهذا لا يلحقه شيء، لا يلحق. أما إذا قصر وفرط فروى على التوهم هكذا، يقول وأظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، يصبح أظن، هذا ينسب إلى التقصير والتفريط، لا يسلم من الإثم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، هكذا جاء هذا وهذا، بمجرد أن يظن أنه كذب ما يصلح لك. فلا يصلح الإنسان أن يروي عن التوهم، تجد العامة الآن مجرد كلام فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله، تجد هذا الحديث ما له أصل. فترى الناس كأنه سبحان الله يرى طلاب العلم وبعض العلماء يقولون قال رسول الله، فيقول لماذا أنا ما أقول قال رسول الله، فيأتي لي بأشياء من عنده، قد قال رسول الله كذا، اجتنبوا كذا فعلوا، قلنا مين هذا، هذا ما حديث لا نعلمه حديثا ولا موضوعا حتى. فتجد العامة عندهم يعني حقيقة، بعض العامة عندهم جرأة على التحديث بأحاديث قد لا يدري من أين جاءت، قد ربما يكون كلام الحسن البصري فيقول قال رسول الله، يقول له هذا كلام الحسن، بل ربما يذكر فرعون عليه السلام يقول، تجد بعض العلماء صحيح بعضهم عندهم خبط في هذا الأمر، يخبطون خبط ماذا عشواء، فيحدث بأحاديث هي مقطوعات أو موقوفات، فيقول قال رسول الله، تقول هذا كلام الحسن أو كلام المسيب، فيسمعه في ظن أن حديث يسمع به فيقول هذا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يتحرون فيما يتعلق بنقل الأحاديث، ما يتحرون ويظن أن الأمر سهل، ما هو سهل، تكذب على النبي عليه الصلاة، تكذب على النبي عليه الصلاة وتنسب إلى التقصير والتفريط، فليس من الإنسان من الإثم، ليس من الإنسان من الإثم، من قال علي ما لم أقل ليتبوأ مقعده من النار، أو من حدث بحديث يظن مجرد الظن أنه ماذا يعني يظن أنه ماذا يعني على النبي عليه الصلاة فهو أحد الكاذبين، مجرد الظن لابد أن تتيقن أن هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان المحدثون سبحان الله من ورعهم أنه يسوق الإسناد ويذكر المتن، ما يحكم عليه بشيء، يسوق لك الإسناد بمعنى أنه خرج من العهدة، فأنت تنظر في الإسناد فيقول حدثنا فلان قال فلان قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من أحارك على السند فقد برئت ماذا يعني عهدته، برئت ماذا عهدته، فلا تقول أنه حسن أو صحح، فذكر السند هذا عندهم براءة، ذكر السند عندهم كان من قبيل البراءة، لم يحكم عليه بشيء وإنما يذكر سنده ولم يحكم ماذا عليه. بارك الله فيكم. كلام من تابعين، إذا نسبت إليه قول تتتبع، هم يتساءلون في باب السيرة في باب الملاحم في باب التواريخ، لهذا لما جاء الإمام أحمد لما ذكر ابن إسحاق قال ابن إسحاق في باب السيرة إمام، أما باب الحلال والحرام قال نحتاج إلى ناس أقوياء، فباب السيرة والتواريخ والملاحم يتساهلون في هذا الأمر، لكن عزو قول إلى صحابي أو إلى تابعي فيما يتعلق أنه رجح في مسألة كذا وكذا وأنت ما تدري هل ثبت عنه أما ثبت، تقول يروى عن الحسن عن سعيد بن المسيب ذكروا عن الحسن، أما تقول قال الحسن وتجزم وأنت ما تدري هل صح إليه أو ما صح، الظاهر فيها ما فيها، ولذا احنا نتنبه في باب الخطب والمواعظ تقول ويروى عن الحسن ويذكر عن الحسن، انا قد تكون ما درست الاسناد للحسن هل قال هذا المقال، لما تقول وقال الحسن اين لك هذا، فلما تسال تقول انت وقفت على الاثر هذا بسند الى الحسن انه ثبت، يقول لا ذكره، قل يذكر عن الحسن يقال عن الحسن حتى لا تقول ماذا الحسن ما لم يقل، فالانسان يتحرى، الانسان يتحرى او يقول قالوا وذكروا عن الحسن، هذا خروج يعني من العهدة، أحسن الإنسان. والله أعلم. إذا نسبت إيش؟ خلاص الذي عليك أنت ذكرتنا بهذا اللفظ، تقول أخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه، لا أنت حكمك عليه بعد ذلك ترجع، لكن حكم ابن حبان أنه في صحيح أنه صحيح عنده ما في إشكال، ولهذا يقول الإمام البخاري لما ذكر المعلقات يقول قال فلان الصحابي أو التابعي، يقول البخاري تكفل لك عنده أنه صحيح إلى من علقه، ما بعده ما تكلم بشيء، فهو عند الإمام البخاري صحيح إلى من علقه عنه، الواسطة ما بين البخاري والتابعي تكفل بها البخاري أنها صحت عنده، لكن هذا عنده، فتقول قال البخاري قال الحسن، والبخاري في التعاليق المجزوم بها صحيح إلى من علق عنه، وإذا قيل ذكر عن الحسن فعند البخاري أن هذا من قبيل الذي لم يثبت ماذا عنده، فأنت أحل على العلماء يقول ذكر ابن خزيمة في صحيح، ذكر ابن حبان في صحيح ذكر، لكن أنت هل ثبت عنك؟ تقول أنا ما أدري، فقولك أنه صحيح عندك لا بد تبحث، صحيح عندك أنت لا بد تبحث. بارك الله فيك. النكت أيوه. هل هذا آخر؟ لا هي نزهة النظر فقط. في شرح نخبة الفكر كلاهما للحافظ ابن حجر، أما النكت هذا كتاب آخر الحافظ ابن حجر، النكت على ابن الصلاح علق عليها الحافظ ابن حجر، النكت على نزهة النظر نفسها. هذا النكت بمعنى الفائدة على نزهة النظر، يعني هذا المؤلف غير الحافظ ابن حجر، أما أصل المتن نزهة هو الحافظ ابن حجر. محقق أو معلق فيقول النكت على نزهة النظر أي الفوائد على نزهة النظر، هذا غير الحافظ ابن حجر. وهذه مخدومة يا أخوان، نزهة النظر مخدومة لها شروع كثرة، لكن حين نريد نمر عليها. حتى البيقوني الذي مرت معنا لها شروع كثيرة جدا، لها شروح ما تنتهي الشروح، نعم كثيرة جدا. بارك الله فيك. طيب لهم.